بالتعسر خليتي الخلي عتلك وزينة خلتلك على مشماني بجرب اللي عطاني الرسل يا وتوها الشياق من كبر شعر مكردد كي يتخبل وسمعنها يعطي بنهار يا لبعض يا كنفار يا خطيت عليا جميع الكحلات مع البيضة تاني متهني وقيت معاهم كل وراحت يا الكعبة يا كنفار ألقيت الكحلة مش كمان تدرب اللي عطاني الرحيم.